جاءكم رمضان خير أشهر الزمان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشيطان. شهر أنزل فيه القرآن، وتصدح فيه المساجد بآيات الرحمن. رمضان ضيف أهل الإيمان، فأحسنوا له الاستقبال والختام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأهله علينا بالسلامة والإسلام. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبله منا يا منان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.